بقى لي غير كلمة حبه مات الله يرحم اليوم آخر مرة ذكرى وباجرت فين ذكريات بروح اسوي طلع حب عمري عدوي قلبي بعد الشفا